عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوه، يعني اصبروا. وهذا يعني به صبغ البياض الشيء، بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. الثغامة نوع من النبات أبيض يسمى العرفج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. ففي هذا دليل على أن الأفضل أن الإنسان يغير الشيء، يصبغه، لكن بغير الأصفر، إما بالأصفر كالحنة أو بالأصفر الممزوج بالكتم، والكتم أسود، فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني فيصبغ بالبني أو بالأصفر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك، لكن فيه مراعاة ومراقبة، ويخرج أسفل شعر أبيض وأعلاهم مصبوغا. وفي قول جنبوه السواد دليل على أنه يمنع اللون الأسود، لأن السواد يعني أنه يعيد الإنسان شابا، فكأن في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل وسنته في خلقه. وأما بقية الأصباغ فلا بأس بها، يوجد الآن أصباغ تصبغ بها المرأة رأسها من ألوان متنوعة، فلا بأس بها إلا السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وإلا إذا كان صبغة مختصة بنساء الكفار فإنه لا يجوز لنساء المؤمنين أن يصبغوا بها، لأنهم إن فعلوا ذلك تشبهوا بالكفار وهو منهي عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.